سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خذ بأيدينا التقى وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وثبتنا على العروة الوثقى، إنك سميع السر والنجوى. سميع السر والنجوى. أحبة الإيمان، حياكم الله في هذا المجلس الذي يتجدد به لقاؤكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من لقاء الخير والرحمة والبركة. ولا أجد وأنا أرى أمثال هؤلاء الرجال أمامي إلا أن أتحدث عن الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، شباب من أمثالكم صحبوا رسولنا عليه الصلاة والسلام، فكانت أخبارهم هداية للسائرين ومنارة للسالكين. وكم يتفجر في أخبارهم تقى رب العالمين، فأسأل الله أن يزيد من إياكم تقى وخير. وحدثكم عن رجل من هؤلاء الرجال والسيد من هؤلاء السادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أحد السابقين للإسلام، بل أحد العشرة المبشرين بالجنة. شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام الغزوات كلها، وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام لقب بأمير الأمراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرفته أم لم تعرف؟ خفي تقي، لا يحب الشهرة، لكن أحبه الله سبحانه وتعالى فرفعه وذكره. حيي خلوق، رجل مكيف. مكيف يعني كما نقول نحن رزين، رضي الله تعالى عنه. يعجبك إذا سمعت اسمه، حياءه وأمانته وخلقه وتقواه وشجاعته، تتعجب من هدوئه وتتعجب من زئيره إذا حضر الوغى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم على يد الصديق قبل أن يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيت الأرقم، وهاجر الهجرة الثانية للحبشة. ثم هاجر إلى المدينة. آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سالم مولى أبي حذيفة حامل القرآن. فلما هاجر إلى المدينة آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجل ورسولنا عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين الرجال والرجال، أخوة الدين وعقيدة وإيمان. ما أدري عرفتموه أو ما عرفتموه، مقرب اسمه يبدأ بحرف العين، من هو؟ ها ها من؟ ايه الحمد لله، كما توقعت اكثركم اخطاء. رجل على خفائه لكن على عظيم تقواه وايمانه وشجاعته. احدثكم عن امين هذه الامة. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: لكل أمة أمين، إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. متفق عليه. وإن أميننا أيتها الأمة، من أمين الأمة؟ يقول فلان الأمين العام في كذا وفلان الأمين العام في كذا، من أمين هذه الأمة؟ أبو عبيدة، اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا إخوة، أنا ما زلت أتعجب من هذا الوصف، أمين هذه الأمة أبو عبيدة. حديث أصدق الناس في أمتي أبو بكر وأشدهم حيان وعثمان وأشدهم في الحق عمر وأفرضهم زيد، وكله ضعيف، ما صح منه إلا جملة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ما زلت أبحث لماذا لقب بهذا اللقب، لكن ما أن تقرأ سيرته حتى تعرف معايير من يستحق أن يكون أمين هذه الأمة. حتى يكون الإنسان أمينا ويقوم بالأمانة، أول شيء عليه أن يقوم به أن يقدم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم على حق نفسه وحق أقرب الناس إليه. واضح، حتى تكون أمين أدي الحقوق، وأول حق حق الله، وثاني حق حق الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدمه على نفسك بل على أحب حبيب إلى قلبك. وهل هذه كانت في سيرة أبي عبيدة؟ أكتفي بشاهدين. الشاهد الأول في غزوة بدر، ما تخلف عن مشهد من مشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جئت في المعركة وتريد تعرف أبا عبيدة، سترى رجل نحيلا خفيف العارضين، ساكن النفس لكنه إذا شهد الوغى كان ليثا. ابحث عن النحيل خفيف العارضين تجد أبا عبيدة. ومن ذا الذي يجرؤ أن يتصدى لأبي عبيدة؟ من الذي يجرؤ أن يتواجه مع أبي عبيدة؟ تفر منه الفرسان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وإذا برجل في بدر يتعرض لأبي عبيدة وجها لوجه، رأى أبو عبيدة فابتعد عنه، وإذا بهذا الرجل مصر على منازلة أبي عبيدة، وأبو عبيدة ابتعد عنه وتركه. الرجل يعيدها الثالثة والرابعة ويحمل سيفه في وجه أبي عبيدة، النزال النزال والبراز البراز يا أبو عبيدة. فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أن تقدم ونازله فكر عليه فصرعه أبو عبيدة وقتله. من هذا الرجل الذي تجرأ ليتصدى لأبي عبيدة؟ قد تذهب بعيدا، لكن ما سيخطر على بالك التخمين أن هذا الرجل كان هو والد أبي عبيدة. موقف كان صعب جدا، موقف كان صعب على أبي عبيدة، لكنها الأمانة، حق الله وحق والدك. والده كافر، لم يقل لا إله إلا الله يوما من الأيام، والده حربي يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، والده تصدى له ليقتله، كان منه إلا أن قتل. ما سمعنا أحد قتل والده إلا أبا عبيدة. كانت ليست هينة. بدأ الصحابة يتكلمون: قتل أبو عبيدة أباه، قتل أبو عبيدة أباه. كثر الكلام، فإذا بالله يتكلم من فوق سبع سماوات وحكم الله على أبي عبيدة بسبعة أحكام. يا إخوة، حكم الله على أبي عبيدة بسبعة أحكام لما قتل والده الكافر. قال ربي سبحانه يسكت الذين تكلموا في أبي عبيدة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الحكم الأول عليك يا أبا هريرة، يا أبا عبيدة، حكم الأول من الله عليك: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الحكم الثاني: وأيدهم بروح منه. والحكم الثالث عليك يا أبا عبيدة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنيئا لك. وحكم الله الرابع عليك يا أبا عبيدة: خالدين فيها. الحكم الخامس: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الآية نزلت في الصحابة صح، لكنها نزلت أول ما نزلت في أبي عبيدة. هو الذي فاز خصوصا بها وفاز الصحابة عموما بها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكل صحابي يقول رضي الله عنه. وأنزلها ربي في أبي عبيدة. والسادس: أولئك حزب الله. والسابع: ألا إن حزب الله هم المفلحون. أن تقتل أباك الذي قال لا إله إلا الله هذه جريمة عند الله من أعظم الجرائم. فإياك أن تأخذك الشبهات والحماس وتتجرأ على مسلم. لكن لما كان كافرا ما قال يوما لا إله إلا الله، حارب الله ورسوله، ما كان إلا الفوز برضي الله عنهم ورضوا عنه. كم اليوم تجد منا بعض الشباب، بل للأسف بعض من نظن فيهم الخير، إذا جاء الأمر والنهي من الله حن إلى قومه، حن إلى قبيلته، حن إلى جماعته، حن إلى حزبه، حن لأبيه وأمه، وترك القيام بأمر الله لأجل أن لا يخالف عشيرته. ما عرفتم من أبو عبيدة. لن تكون أمينا حتى تقوم بحق الله أولا ولو على أحب الناس إليك، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ولو على نفسك. وآخذك للدليل الثاني الذي ذكرت، يوم أحد. يوم أحد هجم المشركون هجمة شرسة على الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت عملية اغتيال لسيد البشرية عليه الصلاة والسلام. كتائب مدججة كانت تبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة بعضهم رمى السلاح. ووصلت الكتيبة، كتيبة اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليس عنده إلا تسعة فقط. لكن اسمح لي أخبرك أن تسعة أحدهم أبو عبيدة. أما لما يصبح أبو عبيدة في أمانة الأمين، أما لما يصبح رسول الله في أمانة الأمين أبي عبيدة، ستسمع العجب. ويقتل السبعة ويبقى اثنان فقط، لكن أحدهم أبو عبيدة. إذا لا تخافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولكم في حفظ الأمين، أمين هذه الأمة. ويتقدم أبو عبيدة ويكسر رماحهم التي يرمون بسيفه، ويتلقى صيامهم التي يرمون بترسه، وإذا بكل الهجمات تفشل لما تصل لسد أبي عبيدة، حتى يأست كتيبة الاغتيال أن تصل للرسول عليه الصلاة والسلام ودونه أبو عبيدة، فأعلنوا الاستسلام ورفعوا الراية البيضاء وانسحبوا وتركوا رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا أبو عبيدة، حب رسولنا عليه الصلاة والسلام وحق رسولنا عليه الصلاة والسلام في سويداء قلبه. نظروا للرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وأبو عبيدة، فإذا ببعض الحلق التي كانت في المغفر الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم من شدة الضربات دخلت حلقتان في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله بعد ما رسمها لنا صفحة بطولة يريد أن يرسمها لنا صفحة محبة، حتى تعرف من أين جاءت هذه الشجاعة. ويذهب أبو بكر لينزعها، يقول: فتفاجأت بمن يطير إلي، يطير إلي طيرانا، فإذا أبي عبيدة يقول: أنشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتهما لي. قل دونك يا أبا عبيدة. خشي أن جذبها أن يؤلم الرسول عليه الصلاة والسلام، خشي لو خلعها أن يخرج دمه الشريف صلى الله عليه وسلم. ماذا ستصنع يا أبا عبيدة، يا من تحب الرسول عليه الصلاة والسلام بروحك ونفسك؟ أتى للحلقة من حديد يا إخوة، وعضها بثنيته أقوى أضراسه حتى كسرها، وأخرجها من وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسولكم أبشر سالما لأنه في حفظه الأمين أبي عبيدة، وسقطت ثنية أبي عبيدة. فذهب أبو بكر ليخرج الثانية، فطار له وقال: نشدتك الله إلا تركت أبي يا أبا بكر. فقام فعضها بثنيته التي بقت له، عضها حتى كسرها، وأخرجها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولكم سالم، وسقطت ثنية أبي عبيدة الثانية. قال أبو بكر: ما رأيت أحسن هتما من أبي عبيدة. هذا هو الحب، هذا هو الحب الذي دفعه لكل هذه التضحيات والبطولات. أن تكون أمينا معناها أن تقدم حق الله على كل أحد، وحق الرسول حتى على نفسك. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ورسولنا بادله بالحب، إذا كان الله بادل أبا عبيدة بالرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرسولنا بادل أبا عبيدة بالحب. سئلت عائشة في الحديث الصحيح: يا عائشة، من كان أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر، كلنا نعرف هذا. قالوا: ثم من؟ قالت: عمر، كلنا نعرف هذا. قيل لها: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح، ثالث واحد يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. يا عائشة، لو استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يستخلف من؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. لكن أبو عبيدة ترك الدنيا وما أخذ شيئا، رضي الله تعالى عنك يا أمين هذه الأمة. حتى تكون أمينا يجب أن تنسى ذاتك ونفسك. للأسف نضحي كثيرا لكن لأجل أن نترأس ونجد مكاننا ونكون نحن في قمة الناس وصدارة الناس. مسجد من مساجدنا يتنازع فيه اثنان، كل واحد يريد يترأس على الآخر. كيف لو وليت على الأمة؟ أمين هذه الأمة، لا تسألوه عن شيء اسمه حب الرئاسة والتصدر، في الساقة في الساقة، في الحراسة في الحراسة، حيثما كان نصرة هذا الدين، لا أريد شيء لنفسي. وأكتفي بشاهدين من حياة أبي عبيدة. الشاهد الأول السرية ذات السلاسل إلى قبيلة بولي، وعمر بن العاص أمه من هذه القبيلة، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص أمير المسلمين في هذه السرية، يتألف قومه لعلهم وهم أخواله أن يسلموا، وهذا من سياسة رسولنا وحكمته. فيتفاجأ عمرو بن العاص أنه يواجه جيش كبير، فيرسل للرسول يطلب المدد، فيرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سادات الصحابة أبو بكر وعمر وخيار الصحابة وأميركم أبو عبيدة، ويأتي أبو عبيدة ويلقى عمرو، قال أنتم لي مدد وأنا قائدكم يا أبا عبيدة. قال أبو عبيدة يا عمرو أنت أمير على من ولاك الله وأنا أمير على من ولاني الله. قال لا يا أبا عبيدة أنتم لي مدد وأنا أميركم. قال اسمع يا عمرو، إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تختلف، والله إن عصيتني أطعتك، والله إن عصيتني أطعتك، ضع عليها خط، لا تشوهون وجه الدعوة، لا تفرشلون وتحرجون أمام الناس. إن رسول الله قال لا تختلفا، إن عصيتني أطعتك. قال نعم أنا أميرك وأنت مدد لي. قال دونك يا عمرو. فصار عمرو يصلي بهم ويأمهم ويقودهم. وأبو عبيدة، أبو عبيدة أقول لك هذا أمين الأمة، ما يبالي يكون حتى في الظلام، يكون حتى في الساقة، أهم شيء دين الله ينتصر. وتدور الأيام وتأتي حرب الروم. نسيت أخبرك أن أبا عبيدة حيي تقي، لكن في الوغى قاهر الروم وفاتح الشام. أن لنا بمثله رضي الله تعالى عنه، هاتوا لنا واحد مثل أبي عبيدة. لما جاء فتح الشام كانوا أمراء، وأمراء من كبار القادة، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، عبادة بن الصامت، وانت تتكلم عن سادة حروب، وأبو عبيدة على حمص. ويأتي القرار من أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، يجتمع جميع الأمراء تحت لواء أبي عبيدة، فيرسل أبو عبيدة لأبي بكر اعفني يا صديق الأمة، ما يريد شيء من الصدارة، ما يريد شيء من الذكر. ويولي الصديق خالد، ثم يموت الصديق ويتولى الفاروق، فيقول الفاروق لا والله لا يتأمرن أحدا على أبي عبيدة، لا والله لا يتأمرن أحد على أبي عبيدة، يأبى الله ورسوله أن يكون على أبي عبيدة أمير. ويصدر القرار مرة أخرى أمير الأمراء أبو عبيدة، ويأتي كتاب عمر لأبي عبيدة، والمسلمون في حربهم مع الروم، يخفي في جيبه ويكتب الأمر ويقاتل ويصلي خلف خالد بن الوليد حتى فتحت دمشق. ويأتي الخبر لخالد، فيأتي خالد يقول يا أبا عبيدة أتاك الأمر بالولاية العامة وتسكت، لما كتمت رحمك الله؟ تعلموا الأدب مع أبي عبيدة، تعلموا الإيمان، تعلموا شيء اسمه الإخلاص. قال اسمع يا خالد، ما كنت لأخبرك حتى يخبرك غيري، وما كنت لأكسر حربك مع الروم حتى يفتح الله عليك، خذها. فتح الله على خالد، هنيئا لك بها، ما في نفسي شيء يا خالد، ما أريد السلطان ولا أريد الدنيا يا خالد، الدنيا إلى زوال يا خالد، إنا وإياك إخوان في الله، والله لأن يقودني أخي لي في الله أهون علي من أن أقود الناس. يا خالد السلطان إلى فتنة وإلى حساب. رحمك الله يا أمين الأمة، ما تريد يكتب اسمك فاتح الروم، مزلزل أقوى امبراطورية في الإسلام زلزلتها لله؟ ما تريد تكتب كتب التاريخ؟ ويأبى الله إلا أبا عبيدة. قال الناس خالد أعلم بالحرب، لكن يا إخوة أبو عبيدة كما قال عمر رجل مكيس. تدري شو يعني مكيس؟ يعني تجتمع عليه القلوب، يعني رزين، يعني ما يفصل حتى يشاور. والوقت الآن وقت رجل يحب السلام كأبي عبيدة، ويشاور أبو عبيدة بعد أن تولى الأمر القواد، فيقول خالد نقتحم يا أبا عبيدة، ويقول الأكثر بل نفتحها صلحا، وينزل المكيث على رأي الأكثر وتفتح صلحا، وتسمع بلاد الشام أن قائد المسلمين الرجل المكيث محب السلام والصلح أبو عبيدة، فتسلم الحصون لأبي عبيدة صلحا. حتى بقي بيت المقدس فيسلم صلحا لأن الأمير أبو عبيدة. أن نجد رجل مثل هذا تجتمع عليه القلوب. بعض الناس هادئ ساكت، لكن الناس إذا كان هو الكل سيسلم، أما غيره سننازعه في السلطان. وأبو عبيدة كان من هذا الصنف الذي تجتمع عليه القلوب. ويقول النصارى لا يستلم مفاتيح بيت المقدس ولا يوقع على صلح بيت المقدس إلا خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيرسل أبو عبيدة لعمر الفاروق، تعال يا عمر استلم المفاتيح. ويرسل عمر 400 دينار وأربعة آلاف درهم لأبي عبيدة، هذه لك في خاصة نفسك. ويقول للرسول إذا سلمته قم فوق رأسه انظر ماذا سيصنع بها. يقول الرسول والله ما قمت من عنده إلا فرقها في المسلمين، ما رفع له درهم من 4000 ولا دينار من 400. ويأتي عمر بيت المقدس ويستقبله أمراء الأجناد وكل واحد وراه كتيبته وكبار قساوسة النصارى. ويأتي عمر على بعير والنوبة للغلام، والغلام على الناقة، وعمر يجر خطامها ويخوض في الطين. قلت يا عمر أنزل، جاءوا لاستقبالك. قال لا والله النوبة نوبتك. ويخوض الفاروق في الطين، فتقول النصارى لأمراء الأجناد هذا خليفتكم الذي على الناقة؟ قالوا لا، بل الذي يخوض في الطين. ويأتي عمر ويعاتبه أمراء الأجناد، فيقول قولته التي ما زال يخلدها التاريخ، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وينظر لأمراء الأجناد وكل واحد وراء كتيبته، فيقول أين أخي؟ قالوا من أخوك؟ قال أين أبو عبيدة؟ لم يحضر الاستقبال يا أخوة، لم يحضر مراسيم الاستقبال، خفي خفي بعيد عن الشهرة والأضواء. لا إله إلا الله. والله كما أحببناك يا أبا عبيدة لما قرأنا سيرتك. ويستدعون أبا عبيدة فيأتي على ناقة مخطومة ويتعانق هو والفاروق، ويقول أين بيتك يا أبا عبيدة؟ إني سأنزل في دارك. قال يا عمر أعرف ماذا تريد، تريد تعصر عينيك علي، يعني تريد تبكي. قال والله ما أنزل إلا في بيت منزلك يا أخي. فأخذه إلى بيته. دخل عمر رأى منزل أمير الأمراء طاهر الروم، وإذا بكوخ يا إخوة صغير ما فيه إلا صحفة يأكل فيه أبا عبيدة، وجلد معلق في الجدار. ما وجد متاع عن عمر. أين غنيمتك؟ المال الذي أعطيناك فرغته، غنيمتك كالمسلمين، ماذا فعلت بها؟ أين متاعك؟ قال يا عمر هذا المتاع يكفينا إلى المقيل، يريد إلى الموت. قال فأين طعامك؟ قال هنا في هذه الصرة. فأخرج له كثرات يا إخوة من خبز. من منا هذا الرجل؟ فبكى عمر، انفجر الفاروق يبكي. قال أبو عبيدة قلت لك ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. فقال عمر كلنا أدركتنا الدنيا يا أبا عبيدة إلا أنت، كلنا أدركتنا الدنيا إلا أنت. لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تجري الفلوس عند بعض الناس فتغير النفوس، وإذا به يتبسط وإذا به ينفق. اتق الله، هذا مال الدعوة، هذا مال الله عز وجل. ضاعت نفوس مع الأموال إلا أبا عبيدة. كلنا أدركتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. حتى تكون أمينا أهم صفة فيك الأمانة على المال، أمانة على أموال الناس، أموال الدعوة. وإذا تكلمنا عن أبي عبيدة عرفنا معنى كلمة أمين. ودعني أضرب هذين الشاهدين وأكتفي من سيرة أبي عبيدة. في الصحيحين يأتي وفد النصارى نجران، فيخبرهم الرسول بحكم الله في عيسى، فيكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم للمباهلة، ويذهب رسولنا ويأتي بأهله ويقول قوموا لاعنوا، فيجتمعون بينهم ويقولون إن كان نبي وكذبتموه تقتلوا جميعا، فنزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فحكم عليهم بحكم الله نأخذ منكم الجزية. قالوا وكم هي؟ قال 1000 حلة، 1000 في صفر و1000 في رجب، ومع كل حلة أوقية. فقال النصارى رضينا لكن معنا شرط. قال ما شرطكم؟ قالوا لا تبعث لنا إلا أمينا. فقال لأبعثن لكم أمينا حق أمين. قال عمر فتطاولت لها فقال أين أبا عبيدة. إذا جيت تتكلم عن أمانة الأموال والصرف اسأل عن أبي عبيدة. يصفر الميزانية ولا يأخذ فلسا واحدا يتأول فيه لنفسه رضي الله تعالى عنك وأرضاك. إذا جيت تتحدث عن الأمين أن تتحدث عن الخفي. يجتمعون في سقيفة بني ساعدة، والأنصار يريدون يولون خليفة، والمهاجرون يدركونهم ليسبقونهم قبل أن يولوا ويدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. فيقول أبو بكر وعمر اسمعوا يا معشر الأنصار، رضينا خليفتنا أمين رسول صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة. يا أبا بكر يا عمر رضينا لأبي عبيدة. فيقول أبو عبيدة أنا لا أتقدم على من قدمه إماما علينا في الصلاة. لو كان ما يرضاك لديننا، لو كان ما يرضاك لدنيانا ما قدمك علينا في ديننا يا أبا بكر، قوموا بايعوا الصديق. فكان الخليفة الأول أبو بكر، والخليفة الثاني عمر، وأبو عبيدة مات قبل أن يكون الخليفة الثالث. هذا أبو عبيدة. أما طعن عمر قال والله لو كان أبو عبيدة حيا لما جعلتها فيكم شورى، ولوليت أبو عبيدة، ولوليت أبا عبيدة، ولو سألني الله لماذا وليت أبا عبيدة لأقولن شهد له رسولك بأنه أمين، وأمنت وأوليت أمين هذه الأمة يا رب. لكن أبو عبيدة مات قبل أن يقتل عمر. وتدري كيف مات؟ قائما على الأمانة. انتشر طاعون عمواس في الشام وعلم عمر بالأمر، وعمر ما يهمه مثل ما أبي عبيدة. الرجال تقلق عليهم، تخاف عليهم، تبكي لفقدهم، ويرسل رسالة: يا أبا عبيدة، قد عرض علي أمر لا غنى لي عنك، إذا بلغك كتابي هذا فإني أعزم عليك إن أتيت. إن أبلغك في الصباح لا تمسي إلا وقد أتيت، وإن بلغك في المساء لا تصبح إلا وقد أتيتني. ويقرأ أبو عبيدة الكتاب ويقول لمن معه: عمر يريد يستبقي ما ليس بباقي. فهمها. وأبو عبيدة حامل أمانة من الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أي أمانة. إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقلب الرقعة وكتب على ظهرها: من عبيد الله أبي عبيدة إلى أمير المؤمنين خليفة رسول الله عمر بن الخطاب، قد عرفت ماذا تريد، وإني أنشدك الله، إلا أحللتني وأعفيتني من طلبك. يا عمر، أنا في جند من أجناد المسلمين، لا أرضى عن نفسي بأنفسهم. قال عمر: مات أبو عبيدة، مات أبو عبيدة، ومات شهيدا في طاعون عمواس بعد أن قام بالأمانة خير القيام، أداها خير التأدية. اليوم الله تتصارع علينا أشياء كثيرة، وكل يوم نبحث عن رجال، نريد رجل أمينا، أمين في القيام على حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قدم رأسه وأهله، أمين في حفظ المال تقوى الله فيه، أمين في عدم طلب الشهرة ولا الصدارة. نريد أخفياء أتقياء، نريد رجل رزين مكيس تستعمله في الدين فيريك كيف يصنع النجاح والإبداع لدين الله عز وجل. يا ليت نجد أمثال هؤلاء. اليوم تأتيني رسالة يقول: يا شيخ، نطلبك إمامين. قلت: أين؟ قال: في اليابان، عندنا مركز كبير لكن نريدك ترسل أمين حليم وقور. ذكروا لي راتب ما كنت أتوقع أن أحد يعطاه، لكن أين الرجال؟ أين الرجال؟ وتمر الأيام وما ينسخ الفاروق أبا عبيدة يجلس في مجلس فيقول: تمنوا. فيقولون، يقول أحدهم: أتمنى ملء هذا المكان ذهبا وفضة أنفقها في سبيل الله. ويقول الآخر: انظر لأمانيهم، أتمنى ملء هذا المكان خيلا أستعملها في نصرة لا إله إلا الله. ويقول أحدهم: أتمنى ملء هذا المكان لؤلؤا وزبرجد أجعله في طاعة الله. أماني أقوام ما عرفوا إلا الله. فيقول عمر: لكني أتمنى مثل هذا المكان، ملء هذا المكان رجال كأبي عبيدة أستعملهم في طاعة الله. سهل الأموال، سهل الأموال، لكن أين الرجال؟ أين الرجال؟ الله الله يا أخوة، تكرما رب لنا رجالا، تكرما يا معلم القرآن رب لنا رجالا. بالله عليكم أتونا فقط بخمسة كل واحد منا يأتي منكم بثلاثة، رضينا بواحد، كل واحد منكم يأتي بواحد، لكن نريد رجل، رجل لا يقدم على حق الله وحق رسوله أحدا، رجل مخلص خفي تقي ما تهزه الأموال ولا تغريه الإغراءات ولا يخاف من التهديدات، رجل ما يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، تكرما أخرج لنا رجال، استقبل الدعوة قادم، وأفاق الدعوة تفتح كل حين بعد حين، لكن من الذي ربى منكم رجل يعطينا إياه نستعمله كأبي عبيدة؟ اسمح لي، هذه التربية المهزوزة، تربية هزيلة، تربية الطلاب في الحلقات ما تراهم حتى في صلاة الفجر، تربية الطلاب إذا صاح الصائح حلقوا لحاهم، ارم بها البحر، نريد تربية كرجال ربوا في بيت الأرقم من أبي الأرقم، تربية رجال تربوا على لا إله إلا الله وتنزل عليهم القرآن، نريد رجال ولو واحد يأتي لي به من مسجد كامل، لكن ربه تربية على يديك، تربية دمعة، تربية صدق، تربية إخلاص، تربية قيام الليل، تربية عقيدة تزأر في الصدر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يمكن بعضكم لأول مرة يعرف أن رضي الله عنهم ورضوا عنه أول ما نزلت في أبي عبيدة، فرضي الله عنك يا أبا عبيدة، رضي الله عنك يا أبا عبيدة، رضي الله عنك يا أبا عبيدة. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي، سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني، وفقه الدين منه المرء يجني، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.